السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 30 من برنامج الدرس 51، والكتاب المقروء فيه هو وصية ابن الخطيب لأبنائه. وقبل الشروع في إقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ المؤرخ الأديب محمد بن عبد الله ابن سعيد السلماني، يكنى بأبي عبد الله ويعرف بلسان الدين وبابن الوزير وبابن الخطيب. المقصد الثاني تاريخ مولده. ولد رحمه الله تعالى في السنة 13 بعد 700. المقصد الثالث تاريخ وفاته. توفي رحمه الله سنة 76 و700، وله من العمر 63 سنة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف. وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه. أصل هذه الرسالة هي الوصية التي عهد بها ابن الخطيب لأبنائه للعمل بها بعد مماته. فصح أن تلقب باسم وصية ابن الخطيب لأبنائه. المقصد الثاني بيان موضوعه. اشتملت هذه الوصية على ما جرت عليه العادة في كتب الوصايا من تضمنها لجملة من النصائح والإرشادات. المقصد الثالث توضيح منهجه. غلبت الصناعة الأدبية على هذه الوصية، فانتظم عقد الوصايا والنصائح في سياق أدبي رفيع، مزين بحسن الاقتباس والتضمين من القرآن والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يروعه الحمام المرقوب إذا شيم نجمه المثقوب، ولا يبغته الأجل المكتوب، ولا يفجأه الفراق الماتوب. ملهم الهدى الذي تطمئن به القلوب، وموضح السبيل المطلوب، وجاعل النصيحة الصريحة في قسم الوجوب، لا سيما للولي المحبوب والولد المنسوب القائل في الكتاب المعجز الاسلوب أم كنتم شهداء إذ حمر يعقوب وقوله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسوله أكرم من زرت على نور والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسوله أكرم من زرت على نوره جيوب الغيوب وأشرف من خلعت عليه حلل المهابة والعصمة فلا تقتحمه العيون ولا تصمه العيوب والرضا عن آله وأصحابه المتابعين على سبيل الاستقامة بالهوى المغلوب والأمل المسلوب والاقتداء الموصل للمرغوب والعز والأمن من اللغوب وبعد فإني لما علاني المشيب بقمته وقادني الكبر في رمته وادكرت الشباب بعد أمتي أسفت لما أضعت وندمت بعد الفطام على ما رضعت وتأكد وجوب نصحي لمن لزمني رعيه وتعلق بعيني سعيه وأملت أن تتعدى إلي ثمرة استقامة وأنا رهين فوات وفي برزخ أموات. لا تستعجل ندفع الفواصل أقول لا تستعجل وأنا رهين فوات وفي برزخ أموات ويأمن العثور في الطريق التي اكتظت عثاري إن سلك وأساء لا يكون ذلك على آثاري فقلت خاطم الثلاثة الولد وثمرات الخلد بعد الضراعة إلى الله تعالى في توفيقهم وإيضاح طريقهم وجمع تفريقهم وأيمن علي منهم بحسن الخلف والثلاثين من قبل السلف وأن يرزق خلفهم التمسك بيده السلف فهو ولي ذلك والهادي إلى خير المسالك اعلموا هداكم الله تعالى الذي بأنواره تهتدي الضلال وبرضاه ترفع الأغلال وبالتماس قربه يحصل الكمال إذا ذهب المال وأخلفت الآمال وتبرأت من يميني الشمال إني أني مودعكم وإن سال من الردى أني مودعكم وإن سال من الردى ومفارقكم وإن طال المدى وما عدا مما بدا فكيف وأدوات السفر تجمع ومنادي الرحيل يسمع ولا أقل للحبيب المودع من وصية محتضر وعجالة مقتصر ورتيمة تعقد في خنصر ونصيحة تكون نشيدة واع مبصر تتكفل لكم بحسن ونصيحة تكون نشيدة واع مبصر تتكفل لكم بحسن العواقب من بعدي وتوضح لكم من الشفقة والحنو قصدي حسب ما تضمن وعد الله من قبل وعدي فهي أربكم الذي لا يتغير وقفه ولا ينالكم المكروه ما رفع عليكم سقفه وكأني بشبابكم قد شاخ وبرحالكم قد أناخ وبنشاطكم قد كسل واستبدل الصاب من العسل ونصوب الشيب تروع بأسل لا بل السام من كل حدب قد نسل والمعاد اللحد ولا تسل فبالأمس كنتم فراخ حجر واليوم أبناء عسكر مجر واليوم أبناء عسكر مجر وغدا شيوخ مضيعات وهجر والقبور فاغرة والنفوس عن المألوفات صاغرة والدنيا بأهلها ساخرة والأولى تعقبها الآخرة والحازم من لم يدع به في أمر وقال بيدي لا بيد عمر فاقتلوها من وصية ونرى من في النصح قصية وقصوا بها أولادكم إذا عقلوا ليجدوا زادها إذا انتقلوا وحسبي وحسبكم الله الذي لم يخلق الخلق هملا ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملا ولا رضي الدنيا منزلا ولا لطف لمن أصلح عن فئة الخير منعزلا ولتلقنوا تلقينا وتعلموا علما يقينا أنكم لن تجدوا بعد أن أنفرد بذنبي ويسترش التراب جنبي ويتح ارتكابي وتهرول عن المصلى ركابي أحرص مني على سعادة إليكم تجلب أو غاية كمال لسببكم ترتاد وتطلب حتى لا يكون في الدين والدنيا أورث منكم ضلا ولا أشرف محلا ولا أغبط نهلا وعلا وأقل ما يوجب ذلك عليكم أن تصيخوا إلى قولي الآذان وتستلمحوا صبح نصحي فقد بان وتعيد عليكم وصية لقمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاهر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك وامر من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير وأعيد وصية خليل الله وإسرائيله حكم ما تضمنه حكم تنزيله يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن وأعيد وصية خليل الله وإسرائيله حكم ما تضمنه حكم تنزيله يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون والدين الذي ارتضاه واصطفاه وأكمله ووفاه وقرره مصطفاه من قبل أن يتوفاه إذا أعمل فيه انتقاد فهو عمل واعتقاد وكلاهما مقرر ومستمد من عقل أو نقل محرر والعقل متقدم وبناؤه مع رفض أخيه متهدم فالله واحد أحد فرد صمد ليس له والد ولا ولد تنزه عن الزمان والمكان وسبق وجوده وجود الأكوان خالق الخلق وما يعملون الذي لا يسأل عن شيء وهم يسألون الحي العليم المدبر القدير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أرسل الرسل رحمة لتدعو الناس إلى النجاة من الشقاء وتوجه الحجة في مصيرهم إلى دار البقاء مؤيدة بالمعجزات التي لا تتصف أنوارها بالاختفاء ولا يجوز على تواترها دعوى الانتفاع. ثم ختم ديوانهم بنبي ملتنا المرعية الهمل الشاهدة على الملل فتلخصت الطاعة وتعينت الإمرة المطاعة ولم يبق بعده إلا ارتقاب الساعة. ثم إن الله تعالى قبضه إذ كان بشرا وترك دينه يضم من الأمة نشرا فمن تبعه لحق به ومن ثم إن الله تعالى قبضه إذ كان بشرا وترك دينه يضم من الأمة نشرا ثم إن الله تعالى قبضه إذ كان بشرا وترك دينه وترك دينه يضم من الأمة نشرا فمن تبعه لحق به. الشين نشرا عندك سكون الشين ولا لا فتحة. وترك دينه يضم من الأمة نشرا فمن تبعه لحق به ومن تركه تورط عنه في منتشبه وكانت نجاته على قدر سببه. روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي فعضوا عليهما بالنواجذ فاعلموا يا بني بوصية من ناصح جاهد ومشفق شفقة والد واستشعروا حبه الذي توفرت دواعيه وعوا مراشد هديه فيا فوز واعيه وصلوا السبب بسببه وآمنوا بكل ما جاء به مجملا أو مفصلا على حسبه وأوجبوا السجلة لصحبه الذين اختارهم الله تعالى لصحبته واجعلوا محبتكم إياهم من توابع محبته واشملوهم بالتوقير وفضلوا منهم أولي الفضل الشهير وتبرؤوا من العصبية التي لم يدعكم إليها داع ولا تعد تشاجر بينهم أذن واع فهو عنوان السداد وعلامة تشاجر ولا تعد تشاجر ولا تعي ولا تعد تشاجر ولا تعد تشاجر بينهم أذن واع فهو عنوان السداد وعلامة سلامة الاعتقاد. ثم اسحبوا فضل تعظيمهم على فقهاء الملة وأئمتها الجلة فهم ثقلة أصولهم وفروع ناشئة من أصولهم وورثتهم وورثة رسولهم. واعلموا أنني قطعت في البحث زماني وجعلت النبر شاني منذ بران الله تعالى وأنشاني مع نبل يعترف به الشاني وإدراك يسلمه العقل الإنساني فلم أجد خابط ورق ولا مصيد عرق ولا مصيب عرق ولا نازع خطام ولا مقتحم بحر ضام إلا وغايته التي يقصدها قد نضلتها الشريعة وسبقتها وفرعت ثنيتها وارتقتها. فعليكم بالتزام جادتها السابلة ومصاحبة رفتها الكاملة والاهتداء بأقمارها غير اللافلة. والله تعالى يقول وهو أصدق القائلين ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد علت شرائعه وراء الشكوك رائعه فلا تستاذلنكم الدنيا عن الدين وابذلوا دونه النفوس فعل المهتدين فلن ينفع متاهم بعد الخلود في النار أبدا الآبدين ولا يضر مفقود مع الفوز بالسعادة والله أصدق الواعدين ومتاع الحياة الدنيا أخس ما ورث الأولاد عن الوالدين اللهم قد بلغت بأنت خير الشاهدين فاحذروا المعاقب التي توجب بالشقاء الخلود وتستدعي شوه الوجوه ونضج الجلود واستعيذوا برضا الله من سخطه وأربئوا بنفوسكم عن غمطه وارفعوا آمالكم عن القنوع بغرور قد خدع أسلافكم ولا تحمدوا على جيبة العرب الزائل ائتلافكم واقتنعوا منه بما تيسر ولا تأسوا على ما فات وتأذر فإنما هي دجنة ينسخ الصباح وصفقة يتعاقبها الخسار والرباح ودونكم نقيدة الإيمان فشدوا بالنواجد عليها وكفكم الشبه أن تبنوا إليها واعلموا أن الإخلال بشيء من ذلك خلق لا يرفعه عمل وكل ما سوى الراعي همل وما بعد الرأس لصلاح الجسم الميت أمل وتمسكوا بكتاب الله تعالى حفظا وتلاوة واجعلوا حمله على حمل الشكل في علاوة وتفكروا في آياته ومعانيه وامتثلوا أوامره ونواهيه ولا تتأولوا ولا تغلوا فيه وأشربوا قلوبكم حب من أنزل على قلبه وأكثروا من دواعث حبه وصونوا شعائر الله صون المحترم واحفظوا القواعد التي ينبني عليها الإسلام حتى لا ينخرم الله الله في الصلاة ذريعة السجلة وخاصة الملة وحاقنة الدم وغنى المستأجر المستخدم وأم العبادة وحافظ اسم المراقبة لعالم الغيب والشهادة والناهية عن الفحشاء والمنكر وإن عرض الشيطان عرضهما ووطأ للنفس الأمارة سماءها وأرضهما والوسيلة إلى بل الجوانح ببرود النكر وإيصال تحفة الله إلى مريض الفكر وضامنة حسن العشرة من الجار وداعية للمسالمة من الفجار والواسمة لسمة السلامة والشاهدة للعبد برفع الملامة وغاسول الطبع إذا شانه طبع والخير الذي كل ما سواه له تبع فاصبر النفس على وظائفها بين بدء وإعادة فالخير عادة ولا تبضلوا عليها الأشغال البدنية وتؤثروا على العلية الدنية فإن أوقاتها المالية بالانفلات تنبس والفلك بها فإن أوقاتها المعينة بالانفلات تنبس والفلك بها من أجلكم لا يحبس وإذا قورنت بالشواغل فلها الجاه الأصيل والحكم الذي لا يغيره الغدو ولا الأصيل والوظائف بعد أدائها لا تفوت وأين حف من يموت من حف الحي الذي لا يموت فأحكموا أوضاعها إذا أقمتموها وأتبعوها النوافل ما أطقتموها فبالإتقان تفاضلت الأعمال والمراعاة استحقت الكمال ولا شكر مع الإهمال ولا ربح مع إضاعة رأس المال وذلك أحرى بإقامة الفرض وأدعى إلى مساعدة البعض البعض والطهارة التي هي في تحصيلها سبب موصل وشرط لمشروطها محصل فاستوفوها والأعضاء نظفوها ومياهها بغير أوصافها الحميدة فلا تصفوها والحجول والغرر فأطيلوها والنيات بكل ذلك فلا تهملوها فالبناء بأساسه. والطهارة التي هي في تحصيلها سبب موصل وشرط لمشروع والطهارة التي هي في تحصيلها سبب موصل وشرط لمشروطها محصل فاستوفوها واللعب أنظفوها ومياهها بغير أوصافها الحميدة فلا تصفوها والحجول والغرافة طلوها والنيات في كل ذلك فلا تهملوها فالبناء بأساسه والسيف برئاسه واعلموا أن هذه الوظيفة من صلاة وطهور وذكر مجهول وغير مجهور تستغرق الأوقات وتنازع شتى الخواطر المفترقات فلا يضبطها إلا من ضبط نفسه بعقال وكان في درج الرجولية الانتقال واستقى صدعه بصقال وإن تراخى قهكر الباء وسرقته الطباء وكان لما سواها أضيع فشمل الضياء والزكاة أختها الحبيبة ولذتها القريبة مفتاح السماحة للعرب الزائر وشكران المسؤول على الضب من درجة السائل وحفظ الله تعالى فيما لمن أغناه لمن أجهده في المعاش وأدناه من غير استحقاق إلا يده من غير استحقاق ملأ يده وأخلى يد أخيه ولا علة إلا القدر الذي يخفيه وما لم ينله حظ الله تعالى فلا خير فيه فاسمحوا بتفريقها للحاضر لإخراجها باختيار عرضها ونتاجها واستحيوا من الله تعالى أن تبخلوا عليه ببعض ما بذل وخالفوا الشيطان كما عدل واذكروا خروجكم إلى الوجود لا تملكون ولا تدهون أين تسلكون فوهب وأقدر وأورد بفضله وأصدر ليرسب بكرمه الوسائل أو يقيم الحجج والدلائل فابتغوا إليه الوسيلة بماله واغتنموا رضاه ببعض نواله وصيام رمضان عبادة السر المقربة إلى الله زلفى الممحوبة لمن يعلم السر وأخفى مؤكدة بصيام الجوارح عن الآثام والقيام ببر القيام والاجتهاد وإيثار التهجد على المهاد وإن وسع الاعتكاف فهو من سننه المرعية ولواحقه الشرعية فبذلك تحسن الوجوه وتحسن من الرقة على ما ترجوه وتذهب قسوة الطباع ويمتد في ميدان الوسائل الباء والحج مع الاستطاعة ركن الواجب والفرض على العين لا يحجب الحاجب وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قدره فيما فرض على ربه وسنه وقال ليس له جزاء عند الله إلا الجنة ويلحق بذلك الجهاد في سبيل الله تعالى إن كانت لكم قوة عليه وغنى لديه فكونوا ممن يسمع نفيره ويطيعه وإن عجزتم فأعينوا من يستطيعه هذه عمد الإسلام فكونوا ممن يسمع نفيره ويطيعه وإن عجزتم فأعينوا من يستطيعه هذه عمد الإسلام وفروضه ونقود مهره وعروضه فحافظوا عليها تعيشوا مبرورين وعلى من يناوئكم ظاهرين وتلقوا الله لا مبدلين ولا مغيرين ولا تضيعوا حقوق الله فتهلكوا مع الخاسرين واعلموا أن بالعلم تستكمل وظائف هذه الألقاب وتدلى محاسنها من بعد الانتقاب فعليكم بالعلم النافع دليلا بين يدي السامع فالعلم مفتاح هذا الباب والموصل إلى اللباب والله عز وجل يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب والعلم وسيلة النفوس الشريفة إلى المطالب المنيفة، وشرطه الخشية لله تعالى والخيفة، وخاصة الملأ الأعلى، وصفة الله في كتبه التي تتلى، والسبيل في الآخرة إلى السعادة، وفي الدنيا إلى السجلة عادة، إلى السجلة عادة، التجلة إلى السجلة عادة، التجلة، وفي الدنيا إلى السجلة عادة. لا بكسر الجيم. ما اسمعك يا شيخ. بكسر الجيم التجلة. وفي الدنيا إلى السجلة عادة، والذخر الذي قليل ينفع وكثير يشفع، لا يغلبه الغاصب ولا يسلبه العدو المناصب، ولا يبتز الدهر إذا مال، ولا يستاثر به البحر إذا هال، من لم ينله فهو دليل وإن كثرت آماله، وقليل وإن جم ماله، وإن كان وقته قد فات اكتسابكم وتخطى حسابكم، فالتمسوا لنبيكم واستدركوا منه ما خرج عن أيديكم، واحملوهم على جمعه ودرسه، واجعلوا طباعهم سرا لغرسه، واستسهلوا ما ينالهم من تعب من جراه، وسهر يهجر له الجفن كراه، تعتقدوا لهم ولاية عز لا تعزل، وتحلوهم مثابة رفات لا يحط فارعها ولا يستنزل، واختاروا من العلوم التي ينفقها الوقت ما لا يناله في غيره المقت، وخير العلوم علوم الشريعة، وما نجم بمنابتها المريعة من علوم لسان لا تستغرق الأعمار فصولها، ولا يضايق ثمرات المعاد حصولها، فإنما هي آلات لغير وأسباب للا خير إلا وخير، فمن كان قابلا للزياد وألفى فهمه ذا القياد، فليخص تجويد القرآن بتقديمه، ثم حفظ الحديث ومعرفة صحيحه من سقيمه، ثم الشروع في أصول الفقه، فهو العلم العظيم المنة المهدي كنوز الكتاب والسنة، ثم المسائل المنقولة عن العلماء الجلة، والتدرب في طرق النظر وتصحيح الأدلة، وهذه هي الغاية القصوى في الملة، ومن قصر إدراكه عن هذا المرمى وتقاعد عن التي هي أسمى، فليروي الحديث بعد تجويد الكتاب وإحكامه، وليقرأ المسائل الفقهية على مذهب إمامه، وإياكم والعلوم القديمة والفنون المهجورة الذميمة، فأكثرها لا يفيد إلا تشكيكا ورأيا ركيكا، ولا يثمر في العادلة إلا اقتحام العيون وتطريق الظنون وتطويق الاحتقار وسنة الصغار وخمول الأقدار والخس من بان الإبدار، وجادة الشريعة أعرق في الاعتدال وأوفق من قطع العمر في الجدال. هذا ابن رشد قاضي مصر ومفتيه، وملتمس رشد ومؤليه، عادت عليه بالسخطة الشريعة وهو إمام الشريعة، فلا سبيل إلى اقتحامها والتورط في ازدحامها، ولا تخلطوا سامكم بحامها إلا ما كان من حساب ومساحة، إلا ما كان من حساب ومساحة، وما يعود إلا ما كان من حساب ومساحة، وما يعود بجدوى فلاحة، وعلاج يرجع على النفس والجسم براحة، وما سوى ذلك فمحجور وضرم مسجور وممقوت مهجور، وأمروا بالمعروف أمرا رفيقا، وانهوا عن المنكر نهيا حريا بالاعتدال حقيقا، واغبطوا من كان من سنة الغفلة مفيقا، واجتنبوا ما تنهون عنه حتى لا تسلكوا منه طريقا، وأطيعوا أمر من ولاه الله تعالى من أموركم أمرا، ولا تقربوا من الفتنة ولا تقربوا من الفتنة جمرا ولا تدخلوا ولا تدخلوا في الخلاف زيدا ولا عمرا ولا تداخلوا ولا تداخلوا في الخلاف زيدا ولا أمرا وعليكم بالصدق فهو شعار المؤمنين وأهم ما أبرى عليه الآباء ألسنة البنين وأكرم منسوب إلى مذهبه ومن أكثر من شيء ورث به وإياكم والكذب فهو العورة التي لا توارى والسوءة التي لا يرتاب في عارها ولا يتمارى وأقل عقوبات الكذاب بين يدي ما أعد الله له من العذاب ألا يقبل منه صدقه إذا صدق ألا يقبل منه صدقه إذا صدق ولا يعود عليه إن كان بالحق نطق وعليكم بالأمانة فالخيانة لوم وفي وجه الديانة كلوم ومن الشريعة التي لا يعذر بجهلها أداء الأمانات إلى أهلها وحافظوا على الحشمة والصيانة ولا تجزوا من أقربكم دينا للخيانة ولا توجدوا للغدر قبولا ولا وحافظوا على الحشمة والصيانة ولا تجزوا من أقربكم دين الخيانة دين الخيانة بالتنوين دين الخيانة ولا تجزوا من أقربكم دين الخيانة ولا توجدوا للغدر قبولا ولا تقروا عليه طبعا مجبولا وأوفوا بالعهد إلا العهد كان مسؤولا ولا تستأثروا بكنز ولا خزن ولا تذهبوا لغير مناصحة المسلمين في سهل ولا حزن ولا تبخسوا الناس أشياءهم في كيل أو وزن والله الله أن تعينوا في سفك الدماء ولو بالإشارة أو بالكلام أو ما يرجع إلى وظيفة الأقلام واعلموا أن الإنسان في بسحة ممتدة وسبل الله تعالى غير ممتدة ما لم ينظر إلى الله تعالى بأمانة ويغمس في الحرام ما لم ينظر إلى الله تعالى بأمانة ويغمس في الحرام بيده أو لسانه قال الله تعالى في كتابه الذي هدى به سنن القويمة ما لم ينظر إلى الله تعالى بأمانه ما لم ينظر إلى الله تعالى بأمانه ويغمس في الحرام بيده أو لسانه قال الله تعالى في كتابه الذي هدى به سنن القويمة وجلى من الجهل والضلال ليلا بهيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما واجتناب الزنا وما تعلق به من أخلاق من كرم اتباعه وامتد في سبيل السعادة داعه لو لم تتلق نور الله الذي لم يهد شعاعه فالحلال لم تضق عن الشهوات أنواعه ولا عدن إقناعه ومن غلبت عليه غرائز جهله فلينظر هل يحب أن يزنى بأهله والله قد أعد للزاني عذابا وبيلا وقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا والخمر أم الكبائر ومفتاح الجرائم والجرائر والله لم يجعله الله في الحياة شرطا والمحرم قد أغنى عنه بالحلال الذي سوغ وأعطى وقد تركا في الجاهلية أقوام لم يرضوا لعقولهم بالفساد ولا لنفوسهم بالمضرة في مرضات الأجساد والله تعالى قد جعلها رجسا محرما على العباد فقرنها بالأنصاب والأزلام في مباينة السداد ولا تقربوا الربا فإنه من ملاهي الدين. والله تعالى يقول: وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله في الكتاب المبين. ولا تأكلوا مال أحد بغير حق يبيحه. وانزعوا الطمع عن ذلك حتى تذهب ريحه. والتمسوا الحلال يسعى فيه أحدكم على قدمه. ولا يكل اختياره إلا للثقة من خدمه. ولا تلجأوا إلى المتشابه إلا عند عدمه. فهو في السلوك إلى الله تعالى أصل مشهور والمحافظ عليه مغبوط. وإياكم والظلم، فالظالم منقوت بكل لسان. مجاهر الله تعالى بصريح العصيان. والظلم ظلمات يوم القيامة كما ورد في الصحاح الحسان. والنميمة فساد وشتات لا يبقى عليه متى. والنميمة فساد وشتات لا يبقى عليه متى. وفي الحديث: لا يدخل الجنة قتات. وطرح الحسد فما ساد حسود. وإياكم والغيبة فباب الخير معها مسدود. والبخل فما رؤي البخيل وهو مودود. وإياكم وما يعتذر منه فمواقع الخزي لا تستقال أثراتها. ومضنات الفضائح لا تؤمن غمراتها. وتفقدوا أنفسكم مع الساعات. وأفشوا السلام في الطرقات والجماعات. ورفقوا على ذوي الزمانات والعاهات. وتاجروا مع الله بالصدقة يربحكم في البضاعات. فعولوا عليه وحده في الشدائد. واذكروا المساكين إذا نصبتم الموائد. وتقربوا إليه باليسير من ماله. واعلموا أن الخلق عياد الله. وأحب الخلق إليه المحتاط بعياله. وارعوا حقوق الجار. واذكروا ما ورد في ذلك من الآثار. وتعاهدوا أولي الأرحام. والوشائد البادية التحام. واحذروا شهادة الزور فإنها تكفر الظهر وتفسد السر والجهر. والرشا فإنها تحط الأقدار وتستدعي المذلة والصغار. ولا تسامحوا في لعبة قمر. ولا تشاركوا أهل البطالة في أمر. وصونوا المواعيد من الإخلاف. والأيمان من حيث الأوغاد والأجلاف. وحقوق الله تعالى من الإزراء والاعتساف. ولا تلهجوا بالآمال العجاف. ولا تكلفوا بالكهانة والإرجاف. واجعلوا العمر بين معاش ومعاد وخصوصية وارتعاد. فاعلموا أن الله سبحانه بالمرصاد. وأن الخلق زرع وحصاد. وأقلوا بغير الحالة الباقية الهموم. واحذروا القواطع عن السعادة كما تحذر السموم. فاعلموا أن الخير أو الشر في الدنيا محال أن يدوم. وقابلوا بالصبر أذية المؤذين. ولا تقاربوا مقالات الظالمين. فالله لمن بغي عليه خير الناصرين. ولا تستعظموا حوادث الأيام كلما نزلت. ولا تضجوا للأمراض إذا أعضلت. فكل منقرض حقير. وكل منقض وإبطال قصير. وكل منقض وإبطال قصير. وانتظروا الفرج. وانتشقوا من جناد الله تعالى اللرج. فأوصروا بالرجاء الجوانح. واجنحوا إلى الخوف من الله تعالى. فطوبى لعبد إليه جانح. وتضرعوا إلى الله تعالى بالدعاء. والجعوا إليه في البأساء والضراء. وقابلوا نعم الله تعالى بالشكر الذي يقيد به الشارد ويعذب الوارد. وقابلوا نعم الله تعالى بالشكر الذي يقيد به الشارد ويعذب الوارد. وأسهموا منها للمساكين. وافضلوا عليهم. فعينوا الحضور منها لديهم. فمن الآثار يا عائشة أحسني جوار نعم الله فإن لنا قلما زالت عن قوم فعادت إليهم ولا تضغوا في النعم فتقصوا عن شكرها ولا تضغوا في النعم فتقصروا عن شكرها وتلفكم الجهالة بشكرها وتتوهموا أن سعيكم جلبها وجدكم وتتوهموا أن سعيكم جلبها وجدكم حلبها فالله خير الرازقين والعاقبة للمتقين ولا فعل إلا لله إذا نمر بعين اليقين والله الله لا تنسوا الفضل بينكم ولا تذهبوا بذهابي زينكم وليلتزم كل منكم لأخيه ما يشتد به سواخيه بما أمكنه من إخلاص وبر ومراعاة في علانية وسر وللإنسان مزية لا تجهل وحق لا يهمل وأظهروا التعابد والتناصر وصلوا التعاهد والتزامر ترغموا بذلك الأعداء وتستكثروا الأوداء ولا تتنافسوا في الحبوب السخيفة ولا تتهارشوا تهارش السباع على الجيفة واعلموا أن المعروف يكدر بالامتنان فطاعة النساء شر ما أفسد بين الإخوان فإذا أفديتم معروفا فلا تذكروه وإذا برز قبيح فاستروه وإذا أعظم النساء أمرا فاحقروه والله الله لا تنسوا مقاربة والله الله لا تنسوا مقاربة سجري وضروا أهل مودتي من لدغي ومن رزق منكم نالا بهذا الوطن القلق المهاد الذي لا يصلح لغير الجهاد فلا يستهلكه أجمع في العقاب فيصبح عرضه للمذلة والاحتقار وساعيا لنفسه فيصبح عرضة للمذلة والاحتقار وساعيا لنفسه إن تغلب العدو على بلده في الاستماح والافتقار ومعوقا عن الانتقال أماما نو باستقال فإذا كان رزق العبد على المولى فالإجمال في الطلب أولى وازهدوا جهدكم في مصاحبة أهل الدنيا فخيرها لا يقوم بشرها ونفعها لا يقوم بضرها وأعقاب من تقدم شاهده والتواريخ لهذه الدعوى عاضدة ومن بلي بها منكم فليستظهر بسعة الاحتمال والتقلل من المال وليحذر معاداة الرجال ومزلات الإذلال وفساد الخيال ومداخلة العيال وإفشاء السر وسكر الاغترار وليصن الديانة ويوسر الصمت ويلازم الأمانة ويسر من رضا الله على أوضح الطرق ومهما اشتبه عليه أمران قصد أقربهما إلى الحق وليقف في التماس أسباب الجلال فما دون الكمال غير النقصان والزعاجع تسالم اللدن اللطيف من الأغصان وإياكم وطلب الولايات رغبة واستجلابا واصطبارا على الحبوب وغلابا فذلك ضرر بالمروءات والأقدار داع إلى الفضيحة والعار ومن امتحن بها منكم اختيارا أو جبر عليها إكراها وإيثارا فليتلقى وظائفها بسعة صدره ويبذل من الخير فيها ما يشهد أن قدرها دون قدره فالولايات فتنة ومحنة وأسر وإحنة وهي بين إخطاء سعادة وإخلال بعبادة وتوقع عزم وإبالة بإزاء بيع جلد من الدنيا بهزل ونزلة قدم واستتباع ندم ومآل العمر كل ومآل العمر كل ومآل العمر كله موت ومعاد واقتراب من الله وابتعاد جعلكم الله ممن نفاه بالتبصير والتنبيه وممن لا ينقطع بسببه عمل أبيه هذه أسعدكم الله وصية التي أصدرتها وتجارة التي لربحكم ندرتها فتلقوها بالقبول لنصحها والاهتداء بضوء صبحها وبقدر ما أنضيتم من فروعها واستغشيتم من دروعها فاقتنيتم من المناقب الفاخرة فحصلتم على سعادة الدنيا والآخرة وبقدر ما أضعتم لآلئها النفيسة القيم استكثرتم من بواعث الندم ومهما فئمتم إطالتها واستغزرتم مقالتها فاعلموا أن تقوى الله فذلكة الحساب وضابط هذا الباب كان الله خليفتي عليكم في كل حال فالدنيا مناخ ارتحال وتأمين الإقامة فرض محال فالموعد لالتقاء دار البقاء جعلها الله من وراء خطة النجاة ونسق بضائعها المزجاة للصائفي المرتجاة والسلام عليكم من حبيبكم المودع والله سبحانه يلأمه حيث شاء من شمل متصدع والدكم محمد بن عبد الله الخطيب ورحمة الله وبركاته. هذه وصية عظيمة تضمنت بدائع الكلم وجوامع الحكم فصارت من منازل النور ومقامات السرور لأنها نسجت من خيوط أنوار الكتاب والسنة على لسان رجل بليغ زادها جودة أنها خرجت مخرج النصح من مشفق على محبيه وهم أولاده والنصح ميثاق نبوي وقد نصح لهم رحمه الله تعالى فأبلغ في النصيحة وابتدأ ذلك ببيان حاجتهم إلى مثلها وذلك أنهم في دار انتقال وعلى سبيل ارتحال فلا بد من الإفاقة من السفرة والنظر بعين الفكرة حتى إذا انقلب المرء إلى ربه وجد زرعا يحمده ثم أعقب ذلك رحمه الله تعالى ببيان وصية جامعة التقطها من وصية لقمان لابنه المذكورة في سورة لقمان ثم ذكر طرفا من وصية الخليل إبراهيم لبنيه ثم ذكر رحمه الله تعالى ما رامه من النصح بإيراد جملة من أصول المامورات وإتباعها بجملة أخرى من أصول المنهيات ونبه على آداب مستحسنة وأخلاق منتخبة ينبغي أن يتخلق بها العبد وقديما قيل لا عطر بعد عروس وبلاغة هذا الكتاب مغنية عن التعليق عليه وينبغي أن يعيد طالب العلم بنفسه قراءة هذا الكتاب مرات ومرات حتى يستفيد مما فيه من العبر والمواعظ والمقصود من إقراء الكتب ليس فقط أن يسمع الإنسان من أحد يعلق عليها بل علم مصنفيها أعظم في الغالب من علم المعلقين عليها ولا سيما في هذه الأزمان فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا وما قلنا وأن يجعله حجة لنا ولكم وأن لا يجعله حجة علينا وعليكم ونحمده سبحانه على مزيد إنعامه وبليغ إحسانه إذ كمل لنا هذا البرنامج في دورته الخامسة ونحن على خير حال في صحة وعافية ونسأله بمنه وفضله أن يعيده علينا سنوات عديدة ومرات مديدة ونكون بحمد الله من تاريخ الرابع من شهر أربعة من سنة 1423 إلى هذا اليوم المتم للتاسع عشر من الشهر الخامس من سنة 1427 قد أكملنا بحمد الله عز وجل وفضله إقراء كتاب 150 كتابا من الكتب النافعة في أنواع الفنون والعلوم الشرعية، مما نسأل الله عز وجل بره وذخره وجميل لطفه وأن يكون من العمل الصالح عنده. وإن أعظم فخر يتقلده المرء في هذه المدة المديدة أن يسر الله عز وجل له معلما ومتعلما الجلوس في مجالس الذكر في هذه المدة الطويلة التي اجتمع فيها في 150 مجلسا، يرجو عند الله عز وجل أن تكون من المجالس التي تتنزل عليها الملائكة وتغشاها السكينة، ويذكر الله سبحانه وتعالى أهلها عندهم ويقول لهم انصرفوا مغفورا لكم. نسأل الله عز وجل أن لا يكلنا لأعمالنا، وأن يقابل إساءتنا بإحسانه، وأن يشملنا برحمته، وأن يكلأنا برعايته. غدا إن شاء الله تعالى يكون الحفل الختامي بعد صلاة المغرب كما جرت العادة، فيكون أولا البرنامج الخطابي، ثم بعد ذلك نجيب على الأسئلة، إما أن نبتدئها بعد الحفل قبل صلاة العشاء، وإما أن تبتدئ ونتم بعد صلاة العشاء ثم نتناول العشاء إن شاء الله تعالى، وبهذا ينتهي البرنامج. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم جميعا الاستفادة من أعمالنا، وأن يحسن أعمالنا وأخلاقنا، وأن يبارك لنا في أقواتنا وقواتنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.